علو النفس ما يركز كونه درس عند زين ميلو وأن اليهودي الذي عرف بالتكفير لو قال لا إله إلا الله الذي في السماء لا إله إلا الله في السماء لا يلو لا إله إلا الله قال من أين لم تقبل منه أتقبل يعني مش ما يقول ما له لا إله إلا الله كم من كم يرد درس قال خلايا اللي مش كبير يا الله نسيني عليه الصلاة والسلام قل مجال أين الله قال في السماء من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة مؤمنة لنك أو تأتي جاد من إلا الله به أن توجيه يا رب الحمد إن كتابك ونشتغل على التارة دمنا ميلوك توجيه يا رب من إله يعني الصلاة جهل ليس لهونيك كذاب ليس أنت الله فمصر سلال سالة نوز عليك غير ربا يعني رسول عليه السلام كفر ليس ولمن يارد علي لهم أستاذ ابن السلاك من جالسه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أدرس كالله ورد الله النقر مهم قال أدرس وقلت حدهم قال أدرس فما بلغت رسالته ملكته على أدرس وما كان للنبي أن يهل بدنيا قد إلي غل ما نسمده هي في قدين هنا يمركون كفل ستهاوي ستارك ستفرق من ستن ما دلو بدنيا قدين عنده كان آخر على عندك منه دنيا لا قرار يا رباسة المالح يأتها للاقو مالح اندين يدو أقالاته كنو الوقعة في أهل ذات الميلة ايه سيدان قطعنا لشي زور بالله يسو كل يوم سيدان يهون شيخ أفكبتر يراسو يراسو يراسو يراسو شيخ هذا شيخو تشيت الدواد دوالو خلق تماري يتون كسر يعني الرنيو تعلو كذا بقوتهم كسر يواقعلو الرنيو الدواد كذا بدبدو مكاكر واللي متابينيو اين كان الوقعة في أهل الأثر يعني يوم الوقعة في أهل الأثر أهل الأثر مالتنو مالتنو وهنا حدونو كنا يعني أنتم ما نفلقون النسون فتنا تعلو وفلنا أيدينا منهم فتنا نقل الحمد لله الحمد لله بمن الله وفضله وحده لا شريك له قل حدونو كنا هم لا من النار وعندما أهل الأثر من البلد إنما النار كده مجمرة أهل مالت يزان قل من دمه فكتاي بيتسمى الأثر مالت ما مالت فلقوش يما فلق يصحابوش يسلفوش فلق يسلفوش إنه يصحابوش فلق فلقن يميك كتفلن صب لا يمن قاتل لا من دمه ينقل فكتلت هولي مالت إيه من دمه يبدأ سنة وإلا قوبة دنيا فلقه لك تتقلت في الدواء دمه الوقعة في أهل الأثر ولا كوي لم سلي يم سلي يم سلي يم إني بدأ بالنص استلح كذا وهاي لا بون كم لا بدن زب إن دمك هذا بدن شيء تعلق تعلق بدن زب إن دمك تعلق تتعلقنا كذا الوقعة في أهل الأثر بلو تبدي إذا ردو خم بروك أكون أجرن كاس فهنا لبتهنا أهل الأثر أثر أثر النتو يسلفوتن أثر ما قتلو عيسو وقيع من يربو بات اينا اقال النبي من دماشو ملكتاتو مبتدئ النفاتو ملكتاتو اثر مالك من دماشو اهم صحابوش فلق ستكتل مدرم تقال عندما تبتلتا تقال بلو ينسون علماء بلا يفكم دم ويجرم علماء بلا يفكم تي راسهم عند الناك اصن كتكتل كدين علماء عند الناك علماء تشل تكتل يا احد اشي الهي ونسكو بطي عندما مبتدئ اشتا تكمتك الى عندي من عند الله الناس وشو بيلف فجأة سكتين من بلا كسرنيش واربوها لا عايز وش يزدي يكون يبلا أوران زديو بقى زين بلا عندنا سوى زوج يسلفوش من قدرنا يا ملاكتهم يسلفوش من قدرنا ابن تيمية رحمه الله تعالى ما التوصي تيجي كتبه وده ما أنت كتاب يا ملاكت يا ملاكتنا ده وده الدارين كتاب وده سنة لعبد الله يزينهم تعال ناقو شيخ فتح المجد بن رحمان عبد الرحمن بن حسن على الشيخ من يلا من تغذى بكلام المتأخرين يعني وهلا يمتوا سوتشن نجذر بالنسبة نجذر لي يتقلده يصفى سؤاله الناس يعني شرح بلد حديث ذا قلت إيه منام من دون الرجوع إلى كتب الأوائل إذا قدمت كتاب سيملس عندما نعرف هي تتفقون أنا بدهم بالسنة الكتب السنة لعبد الله والسنة للخلال عبد الله سنة خلال حرب الكرمان من أنت قصة منه قدم بجمع لنا بس أنا ديما تطل فأثر يا متطل لهم كده بقي في الحيرة والضلال بقي في الحيرة حيرة من دمه هو زاقونه وكان نكرم والضلال تميت وزق بنا تميت لازمنا الله سبحانه وتعالى الرحمن وعلي العشيطة استقرت له

እኛ እንደዛ ነው አልহামዱሊላህ አንደ ቢዳው አይነት አለ አላህ ሰማይ አይደለም ካለ በኋላ አይ ወቃል ቢዳቱ አለ ያንቺ አሏኝ አላ ኩቱ ምን ይባል ኩሉንም ወቃ ፍል ቢዳት ሆ ሙብተዲ ኢላ ቢሐዲስ እናንተ ቢዳህ ነው ብላችሁ መታስቧት ነገር ትኖራለች ወይ ቢዳም እንዳይሆን ይችላል ቢዳል ሆነ ነገር ግን እሱ ቢዳ አለ ለምሳሌ አብረህ ተቀባህ ለማማር በዛ ሰበብ ብቻ ምን ሆነ ሰለፊ አይደለም አንተ ማለት ማን ላይ ነው ይሄ ሐደዲያ እንጥባቅ ላይ አድርገን ይገባ እነሱ ላይ ደም ይሁን ካልተደረፍ ወይም ደም ካልተከራከክ ለጀም ይወለዚህ ማሐበር ማለት ነው እንዴ ለጠረጥራይ ነው ወጥሬ ላይ ነው ስራ አይ ያለ ነው ምራ ግፈደሽ ነው አለ ምን ነው እንዴ ሰለፊ ይባላል እንትን ይባላል ارضعوا على انفسكم ترغبوا يعني ودي سلفوش من قبل من الناس باون زمان يالسو يكربتو يتغير سيموت تكربتو ميموت يشلال لا لا لا اقوامي مزين نبي مسعود رضي الله عنه من كان مستنيا يكتل يفلق ثم معناه اقتداء ارغو ሰውን ተምሳሌት አርጎ መከተል የፈለገ ሰው ፈልየስተኝ ቢነን ቀድማት በሞተ ሰው ይከተል فإن الحي هياو የሆነ ሰው እኮ لا تؤمن عليه ፍትነ ፍትነ አትታመን ወላጅ በየሄደው ይዞም ይሄዳልና ይወለገድ ከዛ ግን ምን አለ ይሁን ቀድማት ሲባል የሞተ በሙሉ ተከተለው ነው እንደሆነ የሞተ በሙሉ ይማም ነው أولئك أصحاب محمد عليه النبي يا محمد عليه الصلاه والسلام بالدرجوش ناتو ابركم قلوبنا من الملل على كل حد ينصف انا لا يلفه والله منين هنا من يتم هنا يتم بتاون بيتوش زقتم يهون يتقمطوا مدنا سلفي وان رغم انوف الحقيقي الحزبي لازم عزله عزله كتاب عزله حتى ان الدنيا ملك عزله من الكتاب هذا እዝናንም ያነፋሱበት ከሰው ጋር ተደባለቅ ብቻ ሆነ ምናምን ይሉት ካልተደባለቅ ከኔ ጋር ሞት ይገኛልኩ አሁን የሪፈረንስ ከኛ ጋር አሰን ለማስተጋት ማስፈቀድ አለበት ከኛ ዳዋ ሰማ ስለዚህ ያንተ ደውርከው ወጃን ያው ስለዚህ ዳዋ ስለዚህ በንት ዳዋ ስለዚህ በንት ዳዋ ስለዚህ በንት የለ እንደዚህ ነገር በንት ምንድነው በንት በአገር እየሰየም ማለት ነው አንዴ ሳዳው በሽታው በቃ አንተ አወሰለፊ በእንትን ከሆን ካንተ ተውና ያወሰለፊ በነካ ይሻላል ነው ስለዚህ ወደኔ ዳዋ ተጠብቶ ለማስተማር ይፈልገ ሰው ሊያስፈቅደኝ ይገባል ከዛ ያወሰለፊ በቤቴን ጀምራል በቤት ቁጥር አለ በቤት ቁጥር 2000 ያሳ ምናምን ነገር ቁጥር ተሰጣል አንዴ በቃ ይሄኮ ነው ራሱ አይደል ወደኛ ያለው አንተ ማነህ ይፈልጉሽ ዳዋ ለካንተ እኮ ወደኛ ማለት አትችልም ወድነሱ የተጠጋሰው ከሆነ አንተ የሚያስፈቅድህ የማይገባም እንዴ የሞቱ ሰዎች ላይ የነሱ መንገድ ላይ ሆነ ቢድዓ ከብኝህበት ተናገር እፍባሁ ወጣለ አማ አንተ ከተንተ አንተ ያኒ አውስል ፍየ በፉላን በፉላን ወድኝ የተጠጋ ማስፈቀዳልንበት ማስፈቀዳልንበትም ከደር ጠሩ ደርሶች ይችላል እነሱን አዳምጥ ቁጭ ብላችሁ እንትና አስተምር እንትና ያስተምር አንተ ተحكم ይላህ ሰለፎች መንገድ እንይፈታባልና ከተከታተለ ይሄ ነው ማለት አልወቂአቱ في اهل الاثر الاثر ሰዎች አثرን ትከተል የሚያንቀጣቀጠው ከሆነ ለምን እንትሽም ደስ አልተከታተለም አثرን ለምን ተከታተለም ይከሆነ ምን መሆኑ ነው እንትዲያ መሆኑ ወቂ وعلامه زنادقتي ዝንድቆች ምን ዘናድቃ ማለት ነው አንዳንድ ታሪፍ ላይ ማለ አለዚነ አዝሃሩ الاسلام وابطلوا الكفر እስልምናን ግልጽ አርጎ ኩፍርን እንትን ያሉ ወይንም ደግሞ በእስልምና ላይ ተመሰተው ግን የኩፍር ንግግርን ተናግረው የወጡ ከእስልምና ማለት ነው ተስሚያቱሁም መሰየማቸው ነው አህለ ሱነቲ የሱና የመልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና ተከታዮችን ምን ሐሸውያ ማይራቡ ጥቅም የላቸው ምናም ማለት ሐሸውያ ለዚህ ነው ዘህንዮች እናንም በዛ ዘመን ምን ነበር የሚሉ ሐሸውያ ነበር የሚሉ ታሽሙት እና ራሳቸው እንጂ እነዚህ ራሳቸው ኪታባቸው ውስጥ ይሽርሃቸው እናም ውስጥ